بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في كلام المؤلف هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني في التطوع يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، وعلى هذا فلا يصلي ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا ولا ستا، إلا أن في الوتر في الليل مر معنا أنه من صوره أن يصلي خمسا وسبعا وثلاثا. طيب، الدليل ذكرها عندكم وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية عند الخمسة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذه الرواية صح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، رواية صحيحة وفيها خلاف وصبنها صحيحة. طيب، ثم قال، وهذه المسألة الثانية: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. إن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، يعني أنه يجوز أن يتطوع بأربع ركعات كصلاة الظهر، يعني بتشهدين، تشهد أول ثم تشهد ثاني. يقول هذا يجوز، واستدلوا بحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعة، لا يفصل بينهن بتسليم، والحديث رواه أبو داود. طيب، ولكن عند تأمد الحديث، ولكن الاستدلال بهذا الحديث مناقش من وجهين، الأول أنه ضعيف، ولا سيما رواية لا يفصل بينهن بتسليم، جملة لا يفصل بينهن بتسليم. الوجه الثاني أنه على التسليم بصحته، فليس فيه أن هذه الأربعة بتشهدين، الثاني أن ليس فيه أن الأربعة بتشهدين، التسليم بصحته فليس فيه أن الأربعة بتشهدين، إنما أربع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه النافلة بالفريضة، والخلاصة أن هذه الصورة مكروهة، وكونه يتطوع بأربع بتشهد واحد أخف، والأحوط ألا يفعل، وإنما يصلي ركعتين والأحوط ألا يفعل. وإنما يسلم من كل ركعتين. والمسألة الثالثة في قوله أجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، والمراد هنا النافلة، النافلة، لأن الفريضة إن صلاها قاعدا بعذر فأجره تام، لأن الفريضة إن صلاها قاعدا بعذر فأجره تام، لأن الفريضة إن صلاها قاعدا بعذر فأجره تام، وإن صلاها بغير عذر فباطلة، فليس فيها أجر أصلا فباطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة بغير عذر. والدليل ذكره الشارح حفظه الله على في ذلك. اقرأ. إيه هذا الوتر بس ليس التطوع المطلق، مراد هنا التطوع المطلق، فالوتر صلاة خاصة، الوتر صلاة معينة بعكس قيام الليل فهو صلاة مطلقة. خلاف الأولى ما ينبغي. قال الشارح حفظه الله: وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلا يقرن الركعات بسلام واحد بل يصليها مثنى مثنى. وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر، بمعنى أنه يصلي ركعتين ويجلس للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بركعتين ويجلس للتشهد الأخير ثم يسلم، فلا بأس، هذا جائز في النهار خاصة. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم تصح النافلة من القاعد ولو من غير عذر، ولكن يكون أجره على النصف من أجر القائم. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي صلاة الليل وهو جالس، وقال في الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. نعم. والمضطجع نص القاعد. نعم، جاء في الحديث: وإن صلى مضطجعا لفظه كذا، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، في البخاري. لا، المريض معذور، أجره تام. أي نافلة. ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، هذا في البخاري. نعم. قال المصنف رحمه الله: وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. قوله رحمه الله: تسن صلاة الضحى، هذه من النافلة المطلقة، إلا أنها مقيدة بالوقت، مقيدة بالوقت، وسوف يذكر المؤلف رحمه الله وقتها. وقوله تسن يعني فلا تجب، لكن اختلف العلماء، هل هي سنة دائما أم لا، على أقوال. واختار شيخنا رحمه الله أنها سنة دائما لحديث ذكر عندكم في الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، عندك ذكر في الشرح مذكور، على كل سلامة من أحدكم صدقة، والسلامة يعني المفصل، مفصل. ثم قال: واجزع من ذلك ركعتين اركعها من الضحى. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاث أيام كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، فدل على أنها سنة راتبة. والمسألة فيها خلاف مقبول، حتى أن بعض العلماء أنكرها، أنكر الدائم يعني. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار قولا وسطا، قال: إن كان الإنسان له ورد من الليل ف فلا يحافظ عليها يصلي أحيانا، وأما إن كان ليس لها قيام الليل فيحافظ عليها فتوسط. وهو المذهب كذلك، المذهب أيضا على نفسه، وتصلى في بعض الأحيان دون بعض. المذهب الحنابلة صلى بعض الحمد لله بعض. وهذا المقطع اللي انتشر يا شيخ. اي صحيح، لكن شيخنا رحمه الله هنا دائما اي يقول واقلها ركعتان، اقل ركعتان يعني فلا يتطوع بركعه. دليل ذلك حديث انس، حديث جابر رضي الله عنه او انس الخطا مني الان، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل فجلس اسمه سلك القطفاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، قال قم فصلي ركعتين. فلو كان يصح التطوع بركعة لأمره بذلك. لماذا؟ لأن الخطبة، من أجل أن يستمع الخطبة، فدل على أن أقل تطوع ركعتين عشان يستمع الخطبة، أن أمره يقوم، وإذا صلى ما استمع الخطبة، وسمع الخطبة واجب. ها؟ أنا أقلها ركعتان، يعني ما يمكن يتطوع بركعة. دليل في جميع الرواتب ليس في الضحى، يعني مو دليل خاص بالضحى أقصد. لا حتى غير الضحى. في قيل وتر، قل الوتر هذه صلاة معينة، ليس الضحى ولا راتبة، وأكثرها ثمان. يعني أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، واستدلوا بالحديث ذكر عندكم حديث أم هان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد في فتح مكة دخل بيته وصلى الضحى ثمان ركعات. والقول الثاني أنه لا حد لأكثر الضحى، القول الثاني أنه لا حد لأكثر الضحى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولم يحدد عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولم يحدد. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وهذا هو الصحيح، أنه لا حد لصلاة الضحى بثمان. نعم. قال الشارح حفظه الله وتسن صلاة الضحى من النوافل المقيدة صلاة الضحى، سميت بذلك إضافة إلى وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، وأوصى بها أبا هريرة حيث أوصاه بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبالوتر قبل النوم، وبصلاة الضحى. وصلاة الضحى تتأكد في حق من لا يقوم من الليل، كما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهي صلاة تكاثرت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقلها ركعتان لقوله صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الناس صدقة، فذكرها ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأخبر أن الذي يجلس في مصلى بعد صلاة الفجر يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع ثم يصلي ركعتين، أن ذلك يعدل حجة وعمرة. متى يجلس هذا؟ بعد الفجر، وهذا أجر عظيم. عندكم يقول أخرجه من؟ الترمذي. لا الترمذي. رقم ثلاثة الترمذي لا يا شيخ، الترمذي من حديث أنس، أكتبه حسنه الألباني والشيخ بن باز رحمه الله، حسنه الألباني وبن باز رحمه الله. ما في ناس شيخنا ضعف ولا حديث هذا؟ إلا مضاعف، بعض مضاعفة اللي هو حجة وعمرة. اي يعني جلوس قصدك، يجلس تطلع قدر الرمح، يعني عقب طلوع الشمس عشر دقائق، إذا طلعت أصبر عشر دقائق ثم صل. نعم. وأكثرها ثمان كل بعض ركعة. الناس يقول حيها ضعيف، يقول هات يدك إذا أعطينا مسكناها، قلنا خلاص اجلس ولا تصلي، لأن الجلوس ثابت في صحيح مسلم. حديث جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مصلى بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا، هكذا لفظه. قلنا اجلس ولا لا خلاص لا تروح، تعال اجلس لكن لا تصلي. لكن بعض الناس ما يبي يجلس ويتحجب انه ضعيف، قلنا اجلس ولا تصلي، اجلس لين تطلع الشمس ثم روح صلي بكيفك. لكن سبحان الله من يعتاد على الجلسة هذه خلاص ما يتركها ما يتركها. وإن إنسان رأى أن الحي ضعيف يقول لا تصلي، وإن صليت ركعتين فنوها إنها صار الضحى. نعم. وأخبركم أن النوم بعد الفجر سيء سيء، عوام الناس ما ينامون، غالب العوام خاصة فيما سبق يروحون، اللي في مزرعته واللي في تجارته واللي حتى بعضهم يتقهون ما يسوون ولا شيء لكن ما ينامون. يعني نومة الفجر مذمومة مذمومة طبعا وشرعا. طيب يجي مغبس الوجه حالته حالة ما يكلم أحد، إذا بقي صابر انشرح. نعم. وأكثرها ثمان كل ركعتين بسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هاني بنت عمه أبي طالب رضي الله عنها فصلى في بيتها ثمانية ركعات سبحة الضحى، فدل على أن أكثر صلاة الضحى ثمانية ركعات. سبحة يعني سنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. طيب وقتها من خروج وقت النهي، وقت النهي بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. أي وقت النهي من صلاة الفجر، الواقع من صلاة الفجر، من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وهو ما يقارب 10 دقائق إلى ربع ساعة، هم يقاربوا 10 دقائق إلى ربع ساعة. وقبيل الزوال تقريباً ب10 دقائق، تقريباً ب10 دقائق، فوقت الضحى ما بين ذلك، ما بين ذلك. نعم. قال الشارح حفظه الله وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو خروج وقت النهي. ما قيد هو بالكسر ترى قيدة قيدة إيه أحسن. إيش معنى قيدة؟ ها مثلها قريبة، قدرة قدرة. نعم. وهو خروج وقت النهي ويمتد إلى أن تتوسط الشمس في السماء فوق الرؤوس، فحينئذ يمسك عن الصلاة لأن هذا وقت نهي. وكل هذا أيضا تقريبا 10 دقائق. وكل ما تأخرت فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال جمع فصيل، هو الصغير من ولد الناقة، وهذا هو أفضل وقت لها، أي قبل دخول وقت النهي. طيب ترمض الفصال يعني تحتر عليها الرمضاء، والرمضاء هو الرمل الحار، والرمضاء هو الرمل الحار، يعني إذا احترت عليها الرمل احتر عليها، هذا هو أفضل وقت صلاة الضحى. بالنسبة لنا هذه الأيام 10:30 10:30 10:11 أي. لكن لو قال إنسان أنا يعني بروح المدرسة أو أروح العمل أنشغل أنسى ما تيسر، وصلها قبل تروح. نعم. قال المصنف رحمه الله وسجود التلاوة صلاة، ويسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. طيب سجود التلاوة صلاة، ولذلك المؤلف رحمه الله أوردها في تطوع، باب التطوع. وعلى هذا القول فيجب له الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة إلى غير ذلك. طيب، والقول الثاني أنه ليس صلاة. ترى عندكم ذكرها في عندكم ارجع الصفحة الثانية، أنه ليس صلاة وإنما عبادة مستقلة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، ما يشترط له، فهو كالذكر، فهو كالذكر. عندكم تحت يقول في الحاشية تحت حاشية صفحة 92 في اختيار من تيمية اكتب عنده، قال شيخنا العثيمين رحمه الله قال شيخنا العثيمين رحمه الله: ومن طالع كلام شيخ الإسلام، ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه، تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه، لكن الأحوط، لكن الأحوط ألا يسجد إلا متطهرا، لكن الأحوط ألا يسجد إلا متطهرا، انتهى. يعني ومستقبل القبلة، يعني ومستقبل القبلة ويستر عورته. طيب، وقوله يسن للقارئ والمستمع دون السامع، يسن القارئ والمستمع دون السامع، القارئ هو الذي يقرأ والمستمع هو المنصت، والمستمع هو المنصت. هنا ارجع ارجع فوق فوق، قوله يسن القارئ والمستمع دون السامع، القارئ من هو؟ هو الذي يقرأ، والمستمع هو الذي ينصت عنده، والسامع هو الذي سمع السجدة عرضا، والسامع هو من سمع قراءة السجدة عرضا، إما أنه مار وسمعه يقرأ السجدة، أو كان منشغلا بصلاة وما شبه ذلك ثم لما سلم سمعه يقرأ السجدة. طيب، فسجود التلاوة مسنون للقارئ والمستمع، القارئ والمستمع لفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين، فقد ثبت في الصحيحين أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، ترى موجود عندكم في الشرح، موجود في الشرح، يقول كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، إبراهيم موجود، موجود عندكم، كان يقرأ القرآن عنده أصحابه، فإذا مر بآية سجد وسجد معه أصحابه، هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام. طيب، وقوله دون السامع لا يشرع له، لا يشرع له. وقوله إن لم يسجد القارئ لم يسجد، اكتب على طول دليله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. زيد قرأ، زيد قرأ. متفق عليه. والسبب أن زيدا لم يسجد، فهو كالإمام، فهو كالإمام، فلا يسجد المستمع. وما قال الرسول يعني؟ أحسنت. طيب اكتبوا، وفي عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وفي عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه دليل على أن سجود التلاوة ليس واجبا، دليل على أن سجود التلاوة ليس واجبا كما هو قول الجمهور، كما هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة وشيخ الإسلام رحمه الله، خلافا لأبي حنيفة وشيخ الإسلام رحمهم الله، حيث يقولان بالوجوب، حيث يقولان بالوجوب. اقرأ. قال الشارح حفظه الله: من النفل المستحب سجود التلاوة، إذا مر التالي بآية فيها سجدة فإنه يستحب له أن يسجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ويستحب سجود التلاوة للتالي الذي يقرأ القرآن ولمن يستمع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وعنده أصحابه، فإذا مر بآية سجدة سجد وسجد معه أصحابه، حتى إنهم لا يجدون لجباههم موضعا في الأرض من التزاحم، فدل على أنه يشرع للقارئ ويشرع للمستمع دون السامع الذي لم يقصد الاستماع. وقوله: وسجود التلاوة صلاة. اختلف العلماء في سجود التلاوة هل هو صلاة أو عبادة مستقلة وليس صلاة، على قولين. القول الأول: منهم من يرى أنه صلاة، هذا قول الأئمة الأربعة، قول مذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. إيه قول الأئمة الأربعة مذاهب. منهم من يرى أنه صلاة كما ذكره هنا، وإذا كان صلاة فإنه يأخذ أحكام الصلاة من أنه يستقبل القبلة، وأنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، وأن يكون على طهارة، ويشترط له ستر العورة. والقول الثاني أنه ليس صلاة، وإنما هو عبادة مستقلة، مكتوب عباد، عبادة، عبادة أضيف تاء، وإنما هو عبادة مستقلة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. وإن لم يسجد القارئ لم يسجد أي المستمع، لأنه تبع للقارئ. سبق دليل من السنة. طيب اللفظ يستحب ويسن نفس نفس المعنى. قال بعض العلماء إنهما نفس المعنى، وقال بعض العلماء إن يسن لما ثبت بالدليل ويستحب لما ثبت بالتعليل، بالتعليل يعني بدليل، دليل خاص نقول سنة، ومدلة العامة نقول مستحب. نعم. اللي يستمع للراد وذلا إيه ما يسجد؟ لا، حتى لو كان منصت هو قاعد أصلا عشانه. إيه نعم، لأنه ما يدري هل الراد يسجد، أسجد الراد وسجد معه. قال المصنف رحمه الله: وهو أربع عشر. لكن لو أنه يسمع التلفزيون على الهواء أو الراديو على الهواء مثل الكعبة ثم سجد، قطعا سجد، يعني متيقن أنه سجد، الله أكبر سجد، فهل يسجد؟ أما على قول الأئمة الأربعة فلا. لماذا؟ لأنه صلاة، الصلاة وبينهم مفاوز، ما يمكن إمام الله. وعلى القول الثاني أنه ذكر فلو سجد لا بأس. ما يجب، لا ما يجب، لكن يشرع، يشرع أن يسجد. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله: وهو أربع عشرة سجدة في الحج، منها اثنتان، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. طيب قوله هو أربع عشرة سجدة وين هي؟ نقول كل السجدات الموجودة في مصحفنا إلا سجدة صاد، وهي الشيخ ذكرها في الأعراف وفي الرعد وفي الإسراء النحل، وفي النحل، أيه النحل والإسراء مريم. مريم والحج ثنتان والفرقان النمل وألف لام تمز سجدة إذا والنمل قبلها النمل. وتنزيل والنجم والانشقاق والأعلى 14 والصواب أنها أيضا 15 صاد صواب أنها 15 أي ها صاد صاد خمسة إلا على المذهب يقول هي بسجدة يقول هذه سجدة شكر شكر أنها سجدة. طيب طب كيف ثبت هذه؟ نقول هذه السجدات كلها إما ثابتة بسنة نبوية أو موقوفة على الصحابة، وما ثبت موقوفا على الصحابة فله حكم الرفع، ما ثبت عن الصحابة فله حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالرأي والاجتهاد. وقوله ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويتشهد ويجلس ويسلم ولا تشهد، هذا على القول بأنها صلاة، والصواب الأقرب أنه يكبر فقط إذا سجد، هكذا كان شيخنا يفعل، شيخنا يرى أنه يكبر إذا سجد فقط، لكن إذا كان في الصلاة فيكبر إذا سجد وإذا رفع. نعم لا ممكن يقرأ من حفظه دون طهارة، أكثر العلماء يقول لا لا تسجد، لما تسجد لا تسجدها واجب وانت متعطى طهارة، وعلى رأي شيخ الإسلام أنك ما يجب، والأحوط أنك لا تفعل إلا إذا كنت على طهارة. نعم قال الشارح حفظه الله وهو 14 سجدة في الحج منها اثنتان، سجدات التلاوة التي في القرآن 14 سجدة في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء وفي سورة مريم، وفي الحج اثنتان واحدة في أولها وواحدة في آخرها، وفي الفرقان وفي النمل وفي ألف لام تنزيل السجدة، وفي فصلت وفي النجم وفي الانشقاق وفي سورة العلق، هذه 14 سجدة بالتتبع. ويكبر إذا سجد وإذا رفع، هذا على القول بأنها صلاة، ويسلم فتكون لها تحريم ويكون لها تحليل مثل الصلاة، يعني يسلم بعد إيه عندهم يسلم لكن بدون تشهد إيه؟ تسليم يعني تحلل منها، تحلل مثل العمرة يتحلل. ولكن المختار أنه إذا سجد في أثناء الصلاة فإنه يكبر للانحطاط ويكبر للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لكل خفض ورفع في الصلاة. أما إذا سجد خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد لورود ذلك، ولا يكبر إذا رفع لأنه لم يرد. وبهذا قال شيخنا العثيمين رحمه الله مثل رأي الشيخ الفوزان تماما، وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كتبتها؟ نعم. ويجلس ويسلم ولا يتشهد، هذا على القول بأنها صلاة فيتحلل منه بالتسليم. قال الحجاوي رحمه الله. نعم. في الصلاة لا خطأ. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع ومن التلاوة، لكن لعله التبس عليه ها؟ نعم. قال الحجاوي رحمه الله ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناسٍ. طيب قال يكره للإمام قراءة سجد صلاة سر، عندكم في الشرح يقول لأنه لا يخلو من أمرين، إما أن يسجد فيشوش على المأمومين، أو يترك السجود فيلزمه ترك السنة، هكذا عللوا الفقهاء رحمه الله. والصواب أنه لا يكره، اكتبوا فوق احسن. الصواب انه لا يكره، لانه ان سجد فينفك عن التشويش على المأمومين، فينفك من التشويش على المأمومين بأن يرفع صوته بقراءة الآية التي يأتي فيها سجدة، بأن يرفع صوته عند قراءة الآية التي فيها سجدة، فينفك من التشويش عن المأمومين بأن يرفع صوته عند قراءة الآية التي فيها سجدة. وإن لم يسجد فإنه لا كراهة، لأنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لأنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. الحمد لله ما قرأ، ما يلزم. طيب، وقوله يلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني لو أن الإمام في الصلاة الجهرية قرأ سجدة ثم سجد وجب على المأموم أن يسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. عندك موجود تحت. نعم عادي. طيب، ثم قال ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، عند تجدد النعم واندفاع النقم، يعني بذلك النعم الجديدة الظاهرة، مثل انتصار المسلمين على الكفار، أو حصول مولود، واندفاع النقم مثل نجاة من حرب أو من حادث سيارة أو من غرق. طيب، اكتبوا في صفحة 95 فوق 95. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد الشكر في أكثر من موضع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود الشكر في أكثر من موضع. وقد روى أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا. صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وقوله وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي، لأنه لا يشرع في الصلاة، لكن لو أنه نسي وسمع الخبر، جاء واحد يصلي فقال حصل كذا وكذا فسجد ويصلي ناسي أو جاهل ما يعرف أن ما يشرع فصلاته صحيحة، لكن من يعرف الحكم لا يسجد. نعم. قال الشارح حفظه الله ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، لأنه يشوش على المأمومين ويظنون أنه سهى، لأنه بين أمرين، إما أن يسجد ويشوش على المأمومين، وإما أن يترك السجود فيترك السنة، فخروجا من هذا الحرج يتجنب قراءة سورة فيها سجدة. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي يلزم المأموم متابعة الإمام إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة السرية وهي الصلاة الجهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلف عليه، كمل، فلا تختلف عليه، هذا أحسن، هذا أوضح. نعم. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. تجدد النعم كأن يولد له ولد أو يحصل انتصار للمسلمين واندحار للعدو، وقد سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه قتل مسيلمة الكذاب. أو اندفاع النقم كأن يرفع الله عن المسلمين بلاء نزل بهم ويدحض عنهم عدوا اعتدى عليهم. وقوله عند تجدد النعم يعني حدوث نعمة جديدة، لأن المسلم لا يزال في نعم من الله متوالية. يعني كلام الشيخ هنا ليس كل نعمها، ولا بعد صلينا سجدنا، وإذا قمنا منا سجدنا، وإذا عودنا من السيارة سجدنا، هذه نعمة جديدة. نعم الله كثيرة، وعيونك تعاين اسجد اسجد، وتسمع أذنك اسجد، نعم الله كثيرة. المراد هنا شيء جديد، مراد به شيء الجديد، هذا معنى كلام الشيخ، واضح؟ وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني يستحب سجود الشكر في غير الصلاة، أما إذا سجد للشكر في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، لأنه ليس من الصلاة ولأنه زاد في الصلاة. أما لو كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعذر بالجهل والنسيان ولا تبطل صلاته. قال الحجاوي رحمه الله: وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها قيدة بالكسر أحسن، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم. طيب، قول أوقات النهي يعني عن الصلاة، عن النافلة، والمراد هنا النافلة المطلقة أو التي لها سبب، وسوف يأتي الخلاف فيها. خمسة أوقات، لكنها بالحصر بالإجمال ثلاثة، وبالتمديد خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. طلوع الفجر الثاني يعني بداية الفجر، فتنهى عن الصلاة. طيب، والثالث من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، والواقع أن هذه ممتد، صح؟ واحد ممتد، لكن فصل. وعند قيامها حتى تزول، قيامها يعني تقرب من الزوال، تقرب من الزوال حتى تزول، وهذا تقريبا 10 دقائق. ومن صلاة العصر إلى غروبها، يعني إذا شرعت في الغروب أو قاربت الغروب، وعند إذا شرعت فيه حتى يتم، إذا بدأت تغرب بدأ حاجبها الأسفل ينزل حتى تتم. فهذه خمسة بالبسط، يعني بالبسط، لكن في واقع ثلاثة بالإجمال. نقول من الفجر إلى ترتفع قيد رمح، وعند الزوال، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. طيب، بيجي الخلاف في طلوع الفجر، نكملكم فيه. واصل، أقرأ. قال الشارح حفظه الله: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها قوله وأوقات النهي خمسة، لما بين النوافل المقيدة والنوافل المطلقة أراد أن يبين الأوقات التي لا تجوز فيها هذه النوافل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. إذن على المذهب النوافل المطلقة والمقيدة منهي عنها، هذا على المذهب المطلقة والمقيدة. المطلقة تنفل كذا بدون سبب، والمقيدة مثل الرواتب، مثل ركعة الضحى تحية المسجد، هذه مقيدة بسبب. وهي على سبيل الإجمال ثلاثة: الوقت الأول من بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس، فإذا طلع الفجر فليس هناك صلاة نافلة إلا راتبة الفجر فقط إلى أن ترتفع الشمس. الوقت الثاني حينما تتوسط الشمس فوق الرؤوس حتى تزول إلى جهة الغرب. الوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات النهي على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فإنها خمسة: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. طيب، اكتبوا: واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، رواه عبد الرزاق. إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر، رواه عبد الرزاق. والصواب أنه ضعيف، ولو صح، ولو صح فيحمل على عدم المشروعية، فيحمل على عدم المشروعية، يعني ما نقول تنفل، لكن صلاة الفجر لو صلى ليس منهيا. والقول الثاني أن النهي، والقول الثاني حط فوق الصفحة الثانية أحسن، الصفحة الثانية، الصفحة الثانية. والقول الثاني أن النهي يبدأ من صلاة الفجر، يبدأ من صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، رواه مسلم، رواه مسلم. وقياسا على صلاة العصر، وقياسا على صلاة العصر، أيه، وقياسا على صلاة العصر، فإن النهي يبدأ بعد الصلاة، فإن النهي يبدأ بعد صلاة العصر وليس بعد دخول وقت صلاة العصر، فإن النهي يبدأ بعد صلاة العصر وليس بعد دخول وقت صلاة العصر، وهذا القول هو الصواب، أيه، وليس بعد دخول وقت صلاة العصر. أقرأ. الثاني ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. الثالث وعند قيامها حتى تزول. الرابع ومن صلاة العصر إلى غروبها، أي من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب. الخامس وإذا شرعت فيه حتى يتم، من حين تتضيف للغروب إلى أن تغرب. والحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس لأنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار، فنهينا عن التشبه بهم. اقرأ الحاشية، الحاشية. أخرج مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، حطوا حتى ترتفع دائرة، حتى ترتفع، إيه، لأن في أحاديث مقيدة بالطلوع فيظن بعض الناس تصل، نقول لا هتطلع بين قرني الشيطان، شوف، ولكن لازم تنتظر حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. تمام، السطر الأخير. وعند قيامها في وسط السماء لأنه وقت تسجر فيه جهنم فلا الدليل، الدليل هذا نفس الدليل الأمر عبس، نعم، فلا يصلى في هذا الوقت. وعند الغروب، وعند غروب الشمس لأنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، ونحن نهينا عن التشبه بالكفار. وإذا كان المسلم لا يصلي للشمس وإنما يصلي لله، ولكن لما كان هذا الوقت يصلي، يعني حتى لو قال أحد هم يسجدون للشمس أنا أسجد لله، نقول لا، مشابهتك في الصورة ابعد عنهم، فديننا يبعد عن الكفار، نعم، ولكن لما كان هذا الوقت يصلي فيه الكفار والمشركون نهينا عن التشبه بهم، لأن هذا من باب سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك، ومن باب سد التشبه بالكفار ولو في الصورة دون القصد. نعم. قال حجوي رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. طيب، قوله ويجوز قضاء الفرائض فيها يعني في الأوقات الخمسة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، حيث عندكم ذكره: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. مثاله: لو أن الإنسان نام عن صلاة الفجر وطلع وراح للدوام، ثم صلى الظهر وصلى العصر، وبعد العصر وقت نهي، تذكر أنه ما صلى الفجر، هل نقول وقت نهي لا تصلي؟ نقول لا، صلي الآن. قال وقت نهي، قلنا الفريضة ليس عنها نهي، صلي الآن. طيب، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف. الأوقات الثلاثة ما هي؟ يعني أجملها، نقول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وحين تميل حين تزول قبل تزول حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تشرع في الغروب. الوقتين اللي هم من طلوع الشمس حتى ترتفع ومن حين تشرع حتى تغيب، هذا يسمى نهي مغلظ. هذا ما فيه، حتى بعض العلماء من يقول بصلاة الأسباب يقول لا تصلي حتى في هذا الوقت، لأن النهي مغلظ ولأنه قصير، ثلاث دقائق تقريبا. طيب، لكن في الأوقات الثلاثة اللي هي ليس المغلظ، يجوز فعل ركعتي الطواف. طفت بعد العصر صل، في دليل يذكر المؤلف، وإعادة الجماعة. كيف إعادة الجماعة؟ ولو أنك عقب صلاة العصر جاء واحد يصلي بالحالة، عفوا، نعم، جاء يصلي بالحالة تروح تصلي معه، يجوز هذا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، فدخل رجل يصلي فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، فهذه إعادة الجماعة، من هذا قد صلى وصلاته نافلة، لكن هذه بعد إعادة الجماعة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. مثل ماذا؟ مثل تحية المسجد، ومثل ركعتي الوضوء. فلو دخلت بعد العصر اجلس، لو دخلت بعد الفجر اجلس لا تصلي، على هذا القول. قال ماذا؟ قال لأنه نهي، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، منهي. والقول الثاني أنه يصلي، أنه يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولحديث بلال رضي الله عنه أنه كان ما توضأ وضوءا من ليل أو نهار إلا صلى ركعتين، وهذا هو الصواب. ويحمل النهي على النفذ المطلق. يحمل النهي على إيش؟ كيف النفي المطلق؟ يعني واحد قال صلى العصر وقام وراء يصلي، وش عندك؟ قال تقرب إلى الله، نقول ما يجوز. قال أنا أصلي، نقول منهي عن الصلاة هنا. هذا يسمى إيش؟ نفلا مطلقا. لكن لو أن عقب العصر راح للحمام وقضى حاجته ثم توضأ ثم جاء وصلى، نقول لا بأس، بشرط. من يعرف؟ محمد. إنه قربت، ولكن إنه كان معتادا، أن يكون معتادا، أن يكون متعودا على ركعة الوضوء. فما كان معتادا ركعة الوضوء صل، لكن مو معتاد بل أول مرة، نقول لا تصلي. قال ليش فلان يصلي وتخلونه؟ قلنا دائما يصلي ركعتي الوضوء. لو قال من الآن بحافظ عليها قلنا صل. واضح هذا؟ طيب، إذن فالصواب أن المنهي عنه هو النفل المطلق الذي ليس له سبب. نعم. فيها خلاف والصواب أنها تجوز، فيها خلاف والصواب أنها تجوز. لا، المراد اللي بيجلس يبقى فيه، أما حتى مار أو ينادي له أحدا أو بيأخذ الحاجة أو حتى يركب اللمبة ويطلع ما يلزمه. نعم. قال الشارح حفظه الله: ما يجوز أن يصلى في أوقات النهي. يجوز أن يصلى في أوقات النهي هذه الصلوات: أولا، ويجوز قضاء الفرائض فيها. إذا تذكر أن عليه فريضة فاتت فإنه يصليها في الحال ولا يقول هذا وقت نهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله إذا ذكرها في أي وقت، ولقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ثانيا، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، كذلك يجوز فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. ثالثا، وإعادة جماعة، وذلك في حالتين: الأولى إذا صليت وحضرت في المسجد والصلاة تقام فإنك تصلي معهم ولا تجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حضر والصلاة تقام أن يصلي وإن كان قد صلى من قبل، وتكون له الصلاة الثانية نافلة. الثانية، إذا صليت العصر أو الفجر وجاء أحد فاتته الصلاة وقمت تصلي معه حتى تكون جماعة ولا يصلي منفردا، فهذا مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. طيب، الأولى يحدث عندنا في الوادي كثيرا، خاصة في المساجد اللي فيها جنازة. جنازة يصلون في مساجدهم ثم يجون ومسجد الجنازة بعد صلى، فالناس ينقسمين لقسمين، بعضهم يوقف آخر المسجد وبعضهم يصلي ركعتين ويجلس، تقول هؤلاء خطأ وهؤلاء خطأ، ماذا يفعل؟ يدخل معهم. فإن قال أخاف أني دخلت معهم تفوتني الجنازة، نقول لك أن تقطع تسلم معهم، يجوز إذا سلم وتسلم معهم ولو ما صليت الركعة نافلة فلك أن تقطعها، ولك أن تصلي ركعتين وتسلم، والأفضل أن تتمها أربعا، لك هذا ولك هذا ما في إشكال، أم تبقى وراء هذا منهي عنه، النبي غضب لما الرجلين ما فعل هذا. نعم. إيش؟ نعم، ما يلزم، لكن الأفضل يصلي ركعتين أو أربعة. ها؟ كيف؟ أحسنت، يعيدها. النبي غضب على الرجلين وهم قد صليا، قال ما منع قد صلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا، قد صلينا وجينا. قال لا تفعلا، إذا صليتم في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. ما هي فرق. نعم. الثانية، هذه ثلاث صلوات تفعل في وقت النهي، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، كصلاة الجنازة وركعتي الوضوء والجلوس في المسجد. والمحققون من العلماء يقولون: كل ذوات الأسباب تفعل ولو في أوقات النهي، مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة، فكل ذوات الأسباب تفعل عند حصول أسبابها ولو في أوقات النهي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والله تعالى أعلم. واختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله. اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله، بارك الله فيكم.